الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اتضح مما تقدم أن المعاملة تقع صحيحة فيما لو كانت هناك فائدة مقصودة للعقلاء، منفعة عفوا موجودة في العوضين، في المبيع. أقول المبيع إذا كان مشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء هذا كافي في تصحيحها. على ضوء هذا يتضح الأمر في بعض المصادق، مثلا بيع السباع، هل يجوز بيع السباع؟ أو ما دام جلودها يمكن الانتفاع بها، حتى لو كان اللحم ما يمكن الانتفاع به إلا منفعة نادرة كأن طعام للكلاب أو سباع أخرى، هذه منفعة لعله نادرة، يشتري شيء من السباع لأجل يطعم سباع. لكن الجلود وغيرها الشحوم إذا كانت فائدة مترتبة عليها مقصود كافي، هذا يوجب ماليتها فيقع البيع صحيحا. وإحنا قلنا على أنه حتى لو إذا البيع ما صدق لأنه ليس بمال، بعمومات أخرى يمكن إيقاع، لكن أنت إذا توقع البيع هذا يتوقف على صدق المال في نظر الشيخ أنصار، بخلاف شنو قلنا بعض الأعلام أمس أشارت. قال: ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع. جيد، منه يظهر يعني مما ذكرناه من اعتبار وجود منفعة معتد بها وعدم الاقتصار على المنفعة النادرة اللي يمكن أن تكون ملحوقة بمن؟ بالعدم. وإذا ملحوقة المنفعة النادرة بالعدم ما بها فائدة، وذكرنا عدة شواهد على إلحاق المنفعة النادرة بالعدم من بعض فقرات رواية تحف العقول وغيرها. ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية. ليش قال بناء على وقوع التذكية عليها؟ ها؟ أحسنت، لأنه إذا لم تقع عليها التذكية شتكون؟ لا، قبل نجسة، قول ميتة مو ميتة. ميتة هذه كما يقال وصف، فائدة جيد، احنا ما تعلمناها من الغير لا بأس. ميتة للحالة، للصبع مات ميتة جاهلية، للموجود هذا ميتة. على كل حال إذا وقعت عليها خرجت عن كونها ميتة فتكون هم طاهرة هم. إذا كانت لا، قلنا بأن السباع لا تقع عليها التذكية تكون ميتة، والميتة حينئذ شنو؟ هم حيثية النجاسة قد توجب، وهم نفس كونها ميتة، وتعال ادفع مشكلتي. جيد؟ خب، أما إذا وقعت ستقع التذكية أو لا، هذه مورد اختلاف بين الفقهاء. أن الأصل في كل حيوان يقبل التذكية هو وقوع التذكية عليه أو لا. يقبل التذكية ترى الذبح، مو المقصود التذكية الشرعية، هو عن هذا كلامنا أنه شرعا هذا قابل للتذكية أو لا. بعضهم قد يقول بلي ما دام فري أو داج وكذا يتحقق مثلا إلا ما خرج بالدليل، وبعضهم يقول لا الأصل العدم مثلا إلا ما دلل دليل. على كل حال هذه عندنا روايات وردت في بعضها يستفاد منها وقوع التذكية على تلك الأصناف من السباع كالسمور والثعالب والنمر النمور، بل في بعض، بل هناك موثقتان لسماع، واحدة منهن واضح أنه عنوان السباع أخذ به كل السباع، إذا سميته ورميته ماذا إذا رميت وسميت فانتفع بجلده. سألته عن السباع، مضمون الحديث، سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال عليه السلام إذا رميت وسميت، ليش ما قال سميت ورميت؟ إذا رميت وسميت فانتفع بجلده. هذا سؤال عن السباع مو عن أصناف خاصة. في بعض الروايات قلت ورد النمر عن النمور عن الثعالب عن السمور سؤال، لكن هذه مطلق السباع. ومنه يظهر أن الأقوى جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكي عليها. خب شنو المنفعة المقصودة من وراءها للانتفاع البين بجلودها؟ بعد ماكو داعي أن نشبث بالانتفاع من لحمها حتى تشكل وتقول بأن الانتفاع باللحم، هذا نادرون، إذ نادر إنسان يشتري سبع مذبوح حتى يطعمه علما اللي مثلا حيوانات أخرى عنده. قال وقد نص في الرواية على بعض السباع اللي قلت الثعالب والنمور والهذا، بل أكثر من هذا. ايش قلنا كان المناسب الشيخ شي يقول؟ نص على كل السباع لأن في إحدى موثقتي سماع قلت السؤال عن جلود السباع مو عن جلود أصناف خاصة. بعضها جاية في مفردات ظني هذه الموثقة، لا عن جلود السباع. بعد الإمام ما استفصل، قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده. وقد نص في الرواية على بعضها مو فقط الجلود، وكذا شحومها وعظامها. وأما لحومها فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز. شيخ هل هناك روايات مثلاً من ما أدري الساعة؟ هذا ما أدري، لا لا هذا ما أقدر الساعة سنده. بالتالي يصير مخصصة لديك العام. قد تصير مخصصة، المهم لا تجيب تقول لي عناوين خاصة، بل عنوان السباع إلا ما خرج. هذا فرق، هو هاي فرق. وما يوشك من السباع تقدر تعممه بعد تقول على أنه شنو داخل تحت. أما إذا وارد عن السمور وارد عن النمور الحاق الغير به يحتاج إلى تنقيح المناط، وأنت رأسا هم ما تشايل كذا تقول لي على أنه قصدك من تنقيح المناط على أي أساس؟ خب فالمصرح به في التذكرة بالنسبة للحوم عدم الجواز. يعني إذا تريد تبيع اللحم فقط بعد ما تذبح الحيوان اللحم قد يتوقف فيه بيعه، أما بعد الذبح تريد تبيع الحيوان جلدا وعظاما وشحوما ولحما هذا ما بيبأس. ليش؟ لأن ينتفع بجلده، ينتفع بكذا، المبيع يكون حينئذ شنو ذا منفعة. أما خصوص اللحوم تريد تبيعه أنا قد يتوقف، واضح. وأما لحومها فالمصرح به في التذكرة عدم الجواز معللا العلامة بندور المنفعة المحللة المقصودة منها، مثل من كإطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطائر. بس هذا ترى في الصوريات ترى النزاع يصير أي. ويظهر هذا مورد، قلنا مورد الآخر الهر، ومورد الثالث القرد. وقع الكلام في أنه سألان بخدمتكم سيدنا، وقع الكلام في أنه هل يصح بيع الهير، هل يصح بيع القرد أم لا. بعض الفقهاء كأنه ما جوزوا، بعض الفقهاء جوزوا. جيد، هي وارد في الهير وارد وفي القرد وارد بعض الروايات. في القرد البعض ما جوز كالشيخ الأنصاري، قال على أنه منفعة القرد قليلة لأجل حفظ المتاع. السبب ذاك الزمان في بعض البلدان هكذا، والحال أن منافعه الأخرى يتونس حاطه بالبيت يقمز، وهذا أنت شنو الورد والنبات تحطه بالبيت شنو المنفعة؟ قد غير تلتذ برؤيته هذا أما شنو عليكم السلام ورحمة الله. والهرة أيضا وقع أنه منفع أكو بيها أو لا. ستقول عدنا فيران هواية نستجير بالله، فهذه أما تشنو تأكل. طبيعي إذا كانت شنو لم تكن الهرة من الهراش كالكلب نعي كانت أليفة وكذا وهي نفس حركات الهر همات إيه فتأمل. قال اتفضل سيدنا. ها تفضلوا هنا أنا ماكم أنا. شنو؟ وين الناس؟ لا أصل إنه الناس في الرواية على بعضها. إيه على النمور قلت جبت لك أنا قلت النمر والثعلب والسمور هذا ذكره اللي قلنا شنو كان المناسب الشيخ يقول بل على كل السباع ورد الناس في كل السباع كما في موثقة إحدى موثقتي سماعة إذا رميت وسألته عن جلود السباع ما مضمونه أينتفع به قال عليه السلام إذا رميت وسميت فانتفع بجلده المهدى على الجلود ها الجلود يعني. اي بس عن كل السباع لا البعض هذا احنا التعميم من جهة الاي اما اللحم لا باقي ما ذكر الامام اي حتى العظام حتى الشحوم هذا يبقى تحت القاعدة هل يعد منفعة ذا منفعة مقصودة للعقلاء او لا منفعة محللة هذا يبقى تحت القاعدة احنا ما نحتاج الى نص من هذه الناحية احنا نحتاج للنص تدروين من ناحية التذكية لأنه إذا ما مذكى صار ميتة إذا ميتة باعتبارنا في السائل إيش راح يكون نجسا فحيثيتين أكل المنع هم النجاسة هم الميتة ذن الثنين وردا الظاهر في ماذا في تحف العقول أو غيرها فنعاني مشكلة أما إذا ثبتت أنه مما يصلح تقع التذكية عليه بعد حينئذ لا ميتة يسمى ولا نجس طاهر يكون فبس نحتاج منفعة مقصودة للعقلاء وعلى قاعدة بعد حينئذ في بس المسلى أكثر الروايات تقول أنه أخذ اللباس السباع المساج لس عليه ماكو مشكلة لكن لا تصدع أي صلاة إحنا مو صلاسة لا لا لا لا يقول أنه لم يتحدث عن أنه مذكى أو غير مذكى قو هذه الرواية هذه الرواية تقيد سألته عن جلود السباع ينتفع بها قال إذا رميت وسميت فانتفع إذا لم ترمي ولم تسمي لا تنتفع بعد فيها مفهوم صالح لتقييد تلك إطلاق تلك خب قلنا بقانا الهر والقرد اختلف فيه قال ويظهر أيضا جواز بيع الهرة وهو المنصوص في غير واحد لأن ورد في الصحيحة أنه لا بأس بثمن هر وهذا بعد لا بأس بثمن الهر دليل على لا بأسية بالثمن دليل على الصحة صحة البيع احنا هنا البحث في هذا النوع بحث عن من يعني عن من مو التكليف عن الوضع فهذا يقول لك لا بأس بثمن الهر يعني البيع صحيح وإلا كان فيه بأس وهو المنصوص في غير واحد من الروايات ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا هذا في الهر بخلاف القرد هم أكو ناس لكن هذا الناس قد يكون ضعيفا أو كذا لكن الناس في القرد بخلاف هذا لا يجوز لأنه يجوز لا يجوز بخلاف القرد هذا يجوز بيعه أو لا الشيخ الأنصاري يقول ماذا يقول على أنه لا المصلحة الموجودة فيه نادرة هذا قلت قد يستشكل على الشيخ الأنصاري بأنه لا المنفعة الموجودة في القرد وكذا في الهر منفعة ماذا معتد بها قال وهو المنصوص في غير واحد من الروايات ونسب بخلاف القرد لأن المصلحة المقصودة منه وهو حفظ المتاع نادر لا ما منحصر بحفظ المتاع أي. ثم أعلم أن عدم المنفعة احنا في عنوان هذا النوع شذكرنا قلنا على انه لابد ان تكون هناك منفعة مما يحرم الاكتساب به اذا لم تكن هناك منفعة محللة معتد بها مقصودة للعقلاء عدم المنفعة تارة يكون من جهة خسة الشيء وأخرى يكون من جهة قلة الشيء، من جهة خسة الشيء ودناءته. هذا كالخنافس مثلا، مثلا من جهة قلة الشيء حبة الحنطة، إذ المقدار المعتد به إلى مالية، لكن لو أخذت حبة واحدة أو من الحطب اللي إلى مالية أخذت شنو؟ عودة لتخليل الأسنان، يقول تعديت منك أخذت، وهذا ملك الغير تصرف فيه وإن لم يكن له مالية. لكن فعدم المنفعة تارة من جهة خسة الشيء وأخرى من جهة واضح هذا؟ أي بني أشرت هسه الشيخ هنا أنا يريد أن يشير زين. خب ثم علم أن عدم الطبيعي لو كان قايل ثم علم أن عدم المالية إما من جهة وإما من جهة، كنا قد نقول شنو؟ وإما من جهة أمر ثالث وهو كثرة الشيء. كثرة الشيء بعض الأوقات ما تسلب المالية، مو تسلب المنفعة، مثل ما إذا شنو أنت بالقطب الشمالي وثلج أو يم نهر الفرات وماء، شنو زت الماء هناك شنو؟ ما دام كثير إلى بعد مالية، تعال بيع لك أنا إناء من ماء، من يقدم قوة يزيل هو كرب من ماء هذا مجانا، ليش بعد يشتري؟ لكن قيد بالمنفعة، المنفعة بلي المنفعة حتى لكثرتي ما نقدر نقول لا منفعته، منفعة موجودة على كل حال، لأن البعض هنا أنا ذكر هذا المعنى دفعا لذلك ذكرته. ثم علم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط، وأخرى إلى قلته كجزء حب قل كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبة حنطة. الفرق بين هذين أن الأول اللي مستند عدم المنفعة إلى الخسة أنه ما يملك ولا يدخل تحت اليد، بينما الثاني حبة الحنطة مملوك لكنه مالية، مال مملوك وملكك هو، يعني أنا يحق لي أنا أجي وأرفع حبة مالي، حتى حبات الحنطة اللي ملك إليك مالي حق حتى حبة واحدة أرفع، ليش؟ بالنتيجة هذا غصب يقال، لأنه حقك متواجد وملكك ثابت فمملوك، إلا أنه غير مضمون، إذا غصب غاصب، إذا أخذ حبة حنطة يختلف عن أخذه للخنفساء، أخذ الخنفساء منك هذا مو تصرف في ملكك، لأن الخنفساء ما داخله بملكك، أما حبة الحنطة هذه هي جزء من أملاكك، لكن إذا غصبها غاصب حينئذ لا يكون ضامنا، مو لا يكون ماذا؟ عاصيا، عاصيا لكن مو ضامن، أثر وضعي ما يترتب، مو أثر تكليفي لا يترتب، واضح؟ بل لا يكون ضامنا لا يكون ضامنا بقيمته، بل ضامنا لمثله إن كان مثليا. فإذا غصب حبة حنطة باعتبار الحنطة شنو؟ مثلية لو قيمية؟ مثلية، فيكون ضامنا لحبة أخرى، لحبة، فإما أن هي نفس الحبة يرجعها، وإذا تالف يرجع، وإذا ما أكو إلها مثل فعلا تبقى ذمته مشغولة إلى يوم القيامة، مو أنه تتبدل ليش؟ لأن لفرض يكمل خربطتها لا قيمة لها. مو قلت هذا اللي يغصب حبة حنطة هذا مكلف بردها، إن تلفت مكلف برد مثلها، إن لم يكن هناك مثلون لها موت ينتقل إلى القيمة لفرض عدم وجود قيمة لها. وإحنا فارضين حبة الحنطة لا قيمة لها، مالية ما إلها، فتبقى ذمتة مشغولة إلى يوم القيامة بالمثل. أحسنت، مو أنه ينتقل طبيعي. هنا أنا ما تقدر هما تقول من أتلف إذا كل الحبة، ما تقدر تقول من أتلف مال غيره فهو له قاعدة من أتلف، ما تقدر تطبقها فقط يا قاعدة تطبقها. قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي سيرة العقلاء الممضات، هذه نطبقها ونقول له أنت مولانا ترجعها نفسها الحبة إذا ما أكو المثل، إذا ما أكو تبقى ذمتك مشغولة. لا تقول لي نستفيد نستدل بمن من أتلفه، إذا كان الإتلاف ثابت مو التلفس، مو التلفس السماوي، مو الهرة اجت كلت الحبة، أنا كلت الحبة أتلفتها، ما أقدر أستند المن إلى من أتلف. ليش؟ مال من أتلف مال غيره، والمفروض أن الحبة ليست مالا إلا إذا طلع شيخ مهدي حفظه الله بدين جديد اي شي يقول، يقول هي هاي اقول لك من اتلف شنو قراها شو من اتلف مال الغير لو من اتلف مال الغير. التفتت وين؟ لا لا، شلون تكتبها؟ مال الغير لو ما للغير. اذا قريناها ما للغير راح يكون شنو النتيجه؟ يعني ما من أتلف الذي للغير فيبقى ضامن، نقدر نستفيد نستفيد. لكن إذا قريناها ما للغير ما لا يصدق هنا، لكن هذه الثانية مولانا إيه فلسفة زين خلاف إيه، بس فائدة لطيفة على الحاصل. المنبر تقدر تطوله إذا أعطيك وقت وما تقدر تخلص بالهذا، أي أكو مجال. على كل حال، فإذا يتضح المطلب، يتضح أن الفرق بين هذين الموردين خسة عدم المنفعة لخسته عدم المنفعة لقلته، أن الأول ما يدخل بالملك ولا يد ثابتة عليه، بينما الثاني لا ملك لكن مالية ما إله، فالضمان منحصر به من برده أو رد مثله. واضح أو لا؟ بعضهم ايش قال؟ قال لا، هذه حبة الحنطة حتى لو كانت مثلية حكمها حكم القيمي، القيمي يضمن لو ما يضمن؟ أدق على رأسي، مو إذا قلته ما إلى مالية، وإذا ما إلى مالية لا يضمن بعد، وذاك مثل حبة الحنطة قلنا جيب حبة، أما إذا قيمي كان وقليل كذا ما إلى مالية جاي نفرضه لقلته مالية من أول إحنا تفارضي، فكما لا يضمن القيمي قال هذا المثل هم حتى لو إلى مثل لا يضمن بمثله. واضح لو لا؟ قال والفرق أن الأول يعني ما كان عدم المنفعة لأجل لا يملك ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة. طبيعي هاي الساعة بعدين نستشكل وين عرفت من التذكرة؟ إذا ترجع شويونها شويونها إلى ما سبقه إش قال؟ قال ويشعر به عبارة التذكرة يشعر به حيث استدل على ذلك بخصة الأشياء وعدم نظر، ولا يثبت لأحد يد على اللي راح يجي بعد قليل. الشيخ الأنصاري يستشكل لا يثبت يد، يعني شنو؟ إذا قاعد على المنبر شو تقول؟ تحكي بقد اللي يفهمون الناس، شو تقول لا يثبت يد؟ يعني شنو؟ يعني ما يكون إلى حق أو لوية. شلون إذا رحت للمسجد تملك المكان اللي تقعد به، له لك حق الأسبقية والأولوية، ما إلى واحد حق يزاحمك. إهنانه قال هذه الخنافس والكذا العلامة بالتذكرة، قال حتى حق أولوية ما أكو. اللي الشيخ الأنصاري بعدين يجي يقول ليش ما أكو حق؟ إذا يأخذ هذه الخنفساء منه، وهذا مو تعدي عليه ظلما وكذا بس هذا بعد قليل راح يجينا، بعد قليل. واضح لو لا؟ بس ابتداء نقول كما قال في التذكرة لا يثبت يد، احنا من قبله؟ واضح لو لا؟ قال والفرق أن الأول لا يملك ولا يدخل تحت اليد كما عرفت من التذكرة، بخلاف الثاني اللي شنو؟ عدم المنفعة لأجلي قل كحبة ال. قال فإنه يملك ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا، خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئا، لم يوجب يعني لم يوجب ضمان مثل حبة حنطة. قال مو لازم حبة حنطة تجيب بدالها كغير المثل، كل يعني كل قيمي. بعضهم اجت الذهنانة قال تدري لازم كلامك أيها التذكرة، إذا واحد شنو بالثانية الأولى بالدقيقة الأولى رفع حبة، وبالدقيقة الثانية رفع حبة، إلى أن وصلت لشنو الدقيقة الألف شاف الكيس خالي، شاي كل واحدة هي شنو هذا لازمه عدم ضمان الصبر لو غصبت تد ريجان، تلتزم بهذا أو لا؟ قال وضعفه بعض بأن اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصبت صبرة أو غصبت صبرة تدريجا. واضح هذا أو لا؟ واضح لو لا؟ هنا طبيعي أجاب بعض الفقهاء قال إذا توخر وحدة تجيبها هنا نظمها بال صندوق إلى أن يشتق، وهذا يصدق أنك غصبت شنو المجموعة. بلي إذا واحدة تأخذها وتأكلها انعدمت هو مو ضامن، تجي للثانية قلنا أنا ما اجتمعكم نقض ما يسجل علينا. واضح له لا؟ وهذا نقض يجي يسجل يقول تلتزم بهذا ما تلتزم، إذا غصبت صبرة كل ثانية واحدة نقول له ليش؟ خل نفصل بالقضية، إذا أغصب حبة وأكلها أعدمها، الحبة الأولى لم أضمنها، الحبة الثانية لم أضمنها، الحبة الثالثة لم أضمنها، وهكذا. وما يلزم شنو هذا المحذور اللي تقوله، لأن ليس هناك وجود للحبات حتى يصدق أني غصبت ما له أحسد. أما إذا لا كنت أجمعها التفتت شنو بعد. واضح لو لا؟ هذا شيء. الشيخ الأنصاري نقض ثاني يسجل يقول خو تعال خل نلتزم بهذا المثل كما في القيمي. القيمي شنو أقول لك؟ قلنا القيمي ضمان بي لو ما بي إذا لقلته، المثل هم ما بي ضمان حتى لو هذا. وهناك شلون تتجاوب عن القيمي؟ إذا تقدر تجاوب جاوبي عن المثل، إذا قدرت تجاوب عن القيمي جاوبي عن المثل، ويمكن أن يلتزم فيه ويمكن أن يلتزم فيه. يعني إشلون القيمي نلتزم بعدم الضمان في صورة، في صورة عدم بلوغه ما له المالية، إذا بلغ القيمي ما له المالية إيش نلتزم بالضمان؟ هنا أنا المثل هم هكذا. قال ويمكن أن يلتزم فيه بما يلتزم في القيم في غير المثل، فافهم. واضح أمشي لولا؟ هذا فيه ونرجع على الضمير في المثل ثم إن أبو التذكرة إيش قال؟ إيش قال أبو التذكرة ذاك الأولي لخسته لا يدخل في الملك؟ وبعد مو بس ملك مملوك ما يصير حق أولوية هم ما أكو. الشيخ الأنصاري يقول على أي أساس؟ ما دام عندنا دليل يقول من سبق إلى ما لا يسبق إليه غيره فهو أحق به، راح يولد له حق، وإذا تولد جاي تلتفت جاي أحكي له لا ما الله ما أكرر. ما دام عندنا حديث شي يقول دليل يقول من سبق إلى ما لا يسبق أو من لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، إذا سبقت إلى مكان ما سابقك غيره أنت أحق بذاك المكان، إذا سبقت إلى خنفشاء ما سابقك غيره تنطبق على هذه همات فأنت أحق. وإذا أحق يجي شنو دليل آخر يقول الظلم اللي يعم معناه شنو الظلم سلب المال لو سلب الحق موتي سلب كل ذي حق حقه يعد شنو ظلما فيكون محرم فمو جائز أصلا يولدك حق يقول. وهذا الحق لما نتولد لك بواسطة هذا النبوي فحينئذ التعدي على ذلك الحق هم ما يصير شنو ظلم، بل إذا يبذل مال لرفع اليد عن ذلك الحق إيه ذاك شيء آخر. سبعد هذه لازم تدرس الحقوق على أنه أي حق يجوز أن يؤخذ بإزاء مال أي حق لا يجوز. قال ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول اللي عدم المنفعة فيه من جهة خسته مشكل، لماذا؟ مع عموم قوله ما دام عدنا عموم في النبوي وهو من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره قلت أحد من المسلمين فهو أحق به، مع عد أخذه شيء آخر، مع عد أخذه هذا دليل آخر يمكن يصلح، مع عد أخذه قهرا ظلما عرفا، لكن هذا الثاني عد أخذه قد يقال بأنه أنت أول ثبت العرض ثم انقص قوش وقت يصدق ظلم، إذا كان هناك حق، فإذا كان هناك حق حينئذ يكون فقد يقال بأن كونه ظلمان موقوف على وجود حق، وكونه حق همات شنو إذا تريد تثبت أنه حق مو هذا بالثاني شي يريد يقول مع عد أخذه قهران ظلمان، شي يريد من خلال هذا الدليل يثبت أنه حق، فهو أنت شنو هنا الحق جاي يتوقف عليه من على الظلم، إذا صدق الظلم حينئذ يثبت أنه حق، هذا شنو الاستدلال، والحال أنه متى يكون ظلما؟ وإذا أكو حق، إذا ما أكو حق ما يسموه ظلم، فراح يصير دور لا يعني إثبات الظلم، الظلم متوقف على ثبوت الحق، فشلون تريد تثبت الحق من خلال الظلم؟ مو هو هذا بالدليل الثاني راد يثبت أنه شنو حق، شلون ثبته؟ قال إذا واحد خذ يكون ظالما، وعده ظالما يتوقف على وجود حق، فشلون تريد تثبت أنه يوجد حق من خلال شنو صدق الظلم؟ فصدق الظلم متوقف على ثبوت الحق، وثبوت الحق متوقف على هكذا قد يقال، لكن يجاب بأنه يا بتر احنا إذا رجعنا إلى العرف نشوف على أن الظلم صادق عليه، فلما نصادق على هذا الشيء نستكشف من خلاله، لا تقول لي توقفوا كذا وتدخلنا تحت بداية العقب عرفا، لما هذا شنو يصدق هنا ظلم متحقق نستكشف أنه أكو حق، فيكون صدق الظلم عرفان كاشفا عن وجود الحق. خب النوع الرابع هذا المهم هسه الكذا، هنا أنا بالنوع الرابع أقرأ وأشرح هذا ما أبي فرد شيء إلى أن ندخل في تفضلوا. بالنسبة إلى الضمان مع الأخذ تدريجا، ليش ما رحنا إلى العرف في صدقه في الغزو كما ذهبنا إلى هذا الأخير؟ شنو؟ ما رد نثبت حق ملك ضمان، ضمان رد نثبت. تقول العرف يضمن؟ هي العرف لا، ما أريد أقول إن العرف يضمن. العرف يقول أنه غصب. أي غصب ضامن؟ لا لا، مو غصب بحيثي. لا شيخ مولانا، غصب بحيثي تير، حيثية تكليفية قلنا العقوبة ثابتة، حيثية ضمانية وضعية. هذا الريد اللي احنا بحثنا، هذا شلون نثبت هسه؟ إذا ثبت العرف يعني سيرة العقلاء جارية على أنه يضمن وتحتاج إلى إمضاء. لا مو شنو، شلون تكون في الصياغة فنية لازم. احنا نقول كذا بأنه العرف يقول بأنه عيف. العرف، العرف عيفة. قول سيرة العقلاء يعني. سيرة العقلاء تقول بأنه ضامن، بأنه ضامن للغاصب. اي لأنه يصدق عليه أنه ضامن. شنو ضامن؟ ضامن شنو؟ ضامن فقط العين لو كانت موجودة، الحبة لو حتى لو تلف الضامن ها؟ والفنية. شلون؟ وإن فنية يعني ضامن للمثل ها؟ ضامن أخو تحتاج إلى إمضاء، إمضاء أكو؟ صح. حلو، إذا هذا إذا تم يضر. إحنا ما عدنا قوم مو بخلاء في تعدد الأدلة، قال تتعدد الأدلة مو مهم، لكن هذا شوية معونة به لعله أكثر. ملك ما أكو حتى غصب. اي ملك ما اكو حتى غصب، مو موضوع الغصب شنو هو ملك، بل حق. اي اذا عممنا الغصب للحق مو يعني الا يعني هذا اللي يروح يزيح واحد من المسجد ويقعد مكانه، اذا قلنا هذا عم غصب فما يكون بعد حينئذ صلاته صحيح الى اخره. إيه فلازم يعني يدرس الغصب شنو، سلب المالية او سلب شنو ما يعم الحق ايضا. لا قلنا احنا لما نرجع الى العرف نشوف العرف يعد هذا المورد تاخذ الخنفساء هذا ظلم، لما العرف يقول هذا ظلم نستكشف انه اكو حق، والا العرف مو اعتباطا يجي يقول ظلم، فماكو توقف. وكذا النوع الرابع، قبل ما ابين النوع الرابع فرد شيء واضح ان شاء الله لكم، بس نريد شنو اشير له، وهو انه إذا تعلق العمل بعين، تعلقت الحرمة بعين، التحريم تعلق بعين، فأكل شي يكون التصرف في تلك العين أكلان كذا حسب المناسب لتلك العين يكون حرام، مو تشيل يفهم من عنده بشكل مثلا أفرض شنو الخنزير حرام، خش تستفيد من عنده يعني الأكل، لأنه المنفعة المرجوة من الخنزير شنو هو اللحم، مو جلو لا هذا، فمو النظر. مثل حرمت عليكم أمهاتكم، مو حرمت عليكم أمهاتكم يعني شنو النظر إلى الأمهات أو الكذا، واضح ذني. بعد مناسبات الحكم والموضوع تستدعي أن نخصص متعلق الحرمة بالفعل الفلاني، أما إذا كان التحريم متعلق بمن؟ بفعل من الأفعال، لا تسوي فلان شيء، لا تفعل فلان، ها هنا راح تختلف النتيجة وين؟ مو من حيث الحرمة، كما أن العين إذا كانت متعلقا يكون الإتيان بفعل يناسب ذلك التحريم محرما، كذلك هذا يكون محرم الفعل. إذا قال لا تنظر، النظر حرام، لا تستغيب، الغيبة حرام، واضح لولا ما تعلق بعين النهي مو لولا. لكن أكو فرد فارق من جانب آخر، وهو أنه إذا تعلق التحريم بعين إجراء المعاملة على تلك العين المحرمة يقع صحيحا. لا قلنا صحيح المعاملة ما هذا صحيحة، أما إذا تعلق التحريم بفعل من الأفعال ما تقدر تقول ذاك الفعل سيقع صحيح إذا استؤجرت عليه طبقا لأوفو. لا بالعكس، لأن معنى أوفو شنو؟ يتنافى ويا التحريم. معنى أوفو يعني استغيب، مو لا إذا كنت مأجورا على الغيبة، مأجورا على نستجير للزنا مأجور على الموجل ولا السرقة أو فوش، وقت يصير وفاء بالعقد. وإذا فعل المتعلق، متعلق الإجارة، متعلق الإجارة الزنا، الغيبة، ذن الأمور موجي صحيح له لا، وهذا معناه إذا أريد نلتزم بأوفو ونصحح الفعل معناه شنو؟ اذهب واستغب، حتى إذا استغبت حينئذ تكون قد وفيت بالعقد، وهذا يمكن أن يلتزم به. فما يمكن حينئذ إذا تعلق بفعل من الأفعال أن يقع ذلك الفعل، ماذا يعني الإجارة الكذا عليه يقع صحيحا، لمعنى لأن معنى وقوع صحيح ووجوب الوفاء به معنى ماذا؟ أنه يجوز لك أن تأتي به أو ائتي به، يعني هو الشارع اللي قال يجب الوفاء يقول لك ائتي به في الوقت اللي هو الشارع قبل صفحة قال حرام أن تأتي به، فإذن لا يقع. على ضوء هذه الفكرة الآن نريد شنو؟ نمشي بهذا النوع الرابع. قال ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه بغض النظر عن وقوعه شنو متعلقا لعقد من العقود، بغض النظر عن كونه متعلق للإجارة للبيع للكذا، هو شنو طبيعي العمل يقع متعلقا شنو يعني مورد اللي جاي نتكلم به أجارة، بعد مو مورد إجارة وما يفيد الإجارة صلح على على العمل، أما البيع ما إلى معنى بيع العمل، واضح هذا أو لا؟ بالنسبة إلى قلتون أن الإجارة مثلا حرمة المعوضة على العين هو مو الفعل، المعاملة إذا كان العين محرم المعاملة بالنسبة إلى هذه تكون منظمة شلون؟ هذا يقول أنا إيش قلت؟ قبل بيان الفعل قلتم أنه إذا كان قلت حرمة المعاملة لا تلازم حرمة المعاملة تكليفة لا تلازم فساد المعاملة وضعا، مثل لا تبع يوم الجمعة وقت النداء، فإذا حرمت عين من الأعيان وكان التحريم عام حتى البيع مي حرام، هذا مو معنى أن البيع إذا وقع هذا الفعل المحرم يقع فاسدا، لا، الخمر مو حرام المعاملة مو فاسدة، هذا بغض النظر عن وجود دليل، عندنا أدلة تقول فاسد، احنا جاي نقول بغض النظر عن وجود الدليل الحرمة التكليفية لا تلازم لا تستلزم الوضعية، هذا ولا عندنا دليل في بعض الموارد يقول شنو سحت ثمنوا الكذا سحت، هذا معناه شنو باطلة. هي احنا شلون احنا نقدر نعمل الايجار هو يصير حرام يعني الثمن يصير حرام؟ الايجار ما عليه يبيع انا حرام لو مو حرام، هذا يتبع الدليل، لكن اذا صار هذا العمل متعلقا للايجار ما يمكن ان يقع شنو موردا لاوفوا بالعقود، لان معنى اوفوا بالعقود يعني حصل العمل، والحال ان العمل شنو اي مو اوفوا بالعقود يعني اعطي العمل لصاحبه، مو هو لما استاجرك يعني ملكه عملك مو كذا لا، الوفاء بالعقد يعني سوي فلان شيء، هذا يتناقض مع كون الفعل محر طبعا في مرحله سابقه، واضح. قال ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه، واضح سيدنا عمل في نفسه شنو يعني بغض النظر عن وقوع متعلقا للعقيد هو أصل حرام فعل حرام، يقول هذا النوع وإن كان أفراده كل مفردات الحرام، كل مفردات الحرام هو هذا جميع الأعمال المحرمة القابلة، طب بس طبيعي جميع الأعمال المحرمة القابلة لوقوع المال بها في الإجارة والجعالة وغير ذلك الصلوح، إلا أنه جرت عادة الأصحاب بذكر كثير مما من شأنه الاكتساب به من المحرمات، بل ولغير ذلك مما لا يتعارف الاكتساب به، الغيبة النميمة كذا قد لا يتعارف الاكتساب به، يكثر نستجير بالله فعل النميمة وفعل الغيبة، لكن مو متعارف ماذا الاكتساب به والإجارة، يأجر واحد تعال اكذب، يأجر واحد تعال استغيب، لا، بل ولغير ذلك مما لم يتعارف الاكتساب به كالغيبة والكذب ونحوهما. وكيف كان فنقتفي آثارهم بذكر أكثرها في مسائل مرتبة بترتيب حروف أوائل عنواناتها إن شاء الله تعالى. فنقول المسألة الأولى تدليس الماشطة، الماشطة والمشاط. ها ماكو أصلا بالهامش؟ هم ماكو ما يصير شنو؟ ها اي هسه انا اشوفها بعدين في النسخ الاخرى عندي انا بس ما بدي اخذ الوقت. اي الاول المساله الاولى تدليس الماشطه، الماشطه والمشاطه شنو هي المقصود بها؟ ها اللي اللي اللي شنو تحسن المشطه، اي تتخذ ذلك حرفة لها، هكذا المقصود واضح. شنو آرايش قاه أحسنت، حلاقة شو تريد تسمين؟ هذه إذا أرادت إذا بني تدليس الماشطة لمن يريد لمن تريد أن تتزوج فتظهرها على خلاف تدليس، بعد تدليس انت تعرف شنو او لا. في الزمان القديم الأمة يردون يبيعوها، التدليس يتحقق بان يحسنون شنو وضعها، هذا محرم تدليس الماشطة هكذا الدعية. فبعض ادعى الحرمة، بعض ادعى الاجماع على الحرمة، مو فقط انه مسألة ماذا مختلف فيها، لا اجماعية المسألة. هسه هذا بيش يتحقق؟ يتحقق تارة بماذا؟ تبييض الوجه، تارة يتحقق بمثلا ماذا؟ بالوشم. الوشم هو هذا اللي الآن خالكوبي شي يسموه بالفارسي، بالعربي شي يسموه تاتو، ذني همات واحد من عدين حاشور كذا بالفارسي. على كل حال هذه الأمور بالزمان القديم كانوا شنو إهنان النساء، أنا أتذكر ذني الآذة السأل الآن بعد فات أشكال مختلفة وأماكن يتفننون في على كل حال هذا محرم، تدعى أن يدعى أن هذا العمل محرم. هو العمل في نفسه هسه بعدنا ترى ما حاجين بعدي مو هذا اللي تقوله أظنه هو بعدين لو شيخ الأنصاري يقوله لو احنا نقوله ما أخاف أن نسبق الكذا شويون بس أحفظ أخاف أنسى لأن الشيخ الأنصاري ماشي بعدين نشير له. هسه الآن نقرأ احنا بعض العبائر ثم نعرج على القضية وين، لأن هذه تحتاج إلى دليل لإثبات الحرمة. طبيعي إذا قلنا يحصل تدليس في خصوص الماشطة بعد ما نحتاج إلى دليل خاص في الماشطة، أما لأن تدليس إذا أكو دليل على التدليس، حرمة التدليس في البيع، حرمة التدليس في كذا، بعد ما نحتاج إلى خصوص هذا. أما إذا ما عدنا حينئذ، وطبيعي سامه الله الشيخ السيد همات ومن ينسى أظن هذا اللي يقوله مرة، هي يقولون لها اجوش خطابة قاعدين ذولا، فهي تروح تظهر نفسها بشكل ومرة شنو تروح للحلاقة، الخطابة العصر يردون يجون، تروح للحلاقة تقولها اليوم يجوني خطابة، فهي تظهرها بشكل آخر. يعني الفعل على خلاف المظهر الخارجي من يسويه بأمر وطلب من الإهنانة، التدليس لمن يستند؟ إذا هي راحت سوت أمام المرأة وكذا هي اللي جاي تدلس، واضح هذا ما بي اختلاف، صحيح لولا. أما إذا راحت الحلاقة مو مدلسة، الحلاقة مو مدلسة، هذه المدلسة من يظهر حين البيع البائع، من يعني إذا معمل مثلا شنو وضع الحنطة الجيدة فوق الرديئة بالوسط. إذا صدفة الماكلة هكذا، هذا من يظهره بعنوان الجيد وهو البائع هذا يعد مدلسا. التدليس يستند إلى مو ذاك، هنا أنا أمات مو إلى الماشطة. نعم، باعتبار أن فعل المرأة حرام يكون تدليس يكون فعل الماشطة ماذا؟ إيش قلنا؟ يدخل في ذاك ذاك التفتت شنو؟ بس هنا هسه الآن هذه حطها بذهنك، لأن من العبارة ما يستفاد لعله هذا المعنى. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.